ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدركوا نفس الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى إلى آخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مسبب ليس بمخلوق وزاد عليهم كلام صار أيضا واحدا في صفات قيل شبيه له. هذا الإجمال صحيح ولا لا؟ ها؟ لا غير صحيح. الإجمال هذا غير صحيح، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. ولذلك الجهمية يقولون إن نفي الصفات توحيد، نفي الصفات توحيد، إذا أثبت لله الصفات فأنت مشبه غير موحد، فأنت مشبه غير موحد. نعم. وزاد عليهم اولاد الفلاسفه والفرائض ما نفوا اسماءهم الحسنى، وقالوا من قال ان الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مسبب ليس بالمقصد. نعم. وزاد عليهم اولاد الفلاسفه وقالوا لا يخطب بالنفس ولا الاثبات، لان في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما قبل منه، فإنهم كفروا بالمجتمعات والمفهومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. نعم. ومعلوم أن هذا فهمنا حتى الأشاعرة الذين أنكروا بعض الصفات يقولون إن نفي الصفات التي نفيناها ما هو؟ توحيد. ثم الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء مثل الجميع والمعتزلة يقولون إن نفي الصفات وإثبات الأسماء توحيد. ثم إن الذين أنكروا حتى الأسماء مثل غلاة الفلاسفة والقرامطة وشبههم يقولون إن نفينا للأسماء والصفات توحيد. ثم غلاة الغلاة الذين أنكروا وصفه بالإثبات وبالنفي يقولون إن هذا هو التوحيد، لأن إثبات ذلك تشبيه والتشبيه ينافي التوحيد لأنه واحد في صفاته لا شبيه له. فتبين الآن أن حتى التعريف الثاني، التعريف الثاني اللي هو قوله واحد في صفاته لا شبيه له، أنه على إجماله فيه حق وباطل، فيه حق وباطل. وهذا المناقشة من المؤلف قوية جدا، وهكذا يجب علينا أن لا نغتر بظاهر اللفظ، لأننا إذا قرأنا أقسام التوحيد عند هؤلاء النظار وش نظن؟ نظن هذه غاية التوحيد وهذه القمة، لكن عندما نناقش ونعرف ما يريد هؤلاء نعم نعرف المقصود. نعم. فالحاصل أنه يجب علينا أن نعرف كيف نبطل هذا التعريف للتوحيد عند هؤلاء النظار. واضح جماعة؟ طيب جماعة. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تسقط له على قدر ما على قدر ما يسقط المخلوق الأرض، وسبحانه وتعالى على حد ما يسقط إذا ما ثبت المخلوق. إيه ما حمل ما شنا. وسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات معتل للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات معتل للذو في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعصية يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك تشبيها ويسمون نبوءة المحسن. أنا عندنا مقابل ذلك التشبيه. وجد مقابل ذلك التشبيه ويسمونه التشبيه. لا. والصحيح ان تشبيه عنده قال اصح من احسن من الذي في المسلم، يعني يجعلون مقابل ذلك التشبيه. ها؟ وان تشبيها يجعلون مقابل ذلك التشبيه. نعم. اي لا حدث لها يكون طيب ويكون تشبيها للنص. بدأ من الآخر، أولا بدأ من الآخر

فقد تبين أن ما يقدمنا توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. ولو كان جميعه مخطأ فليس المشركين إذا خطوا يعني لو قدر أنهم أرادوا في ظاهره معناه الحقيقي لأنهم ما يريدون هذا كما سبق، لكن لو فرض أنهم أرادوا المعنى الحقيقي المتبادر من هذا اللفظ هو حق، فإن المشركين إذا أقروا بهذه الأشياء هل يكونوا موحدين؟ مش بعد عليهم توحيد الألوهية حينها. فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لكفروا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول. ما معنى الشرك الذي وصفهم الله؟ نعم وصفهم الله به. نعم ما يقولوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله. لا بد أن تؤمنوا بأنه لا إله إلا الله. لا يعترف أحد. طيب يا جماعة، الآن فهمنا أن هذا التعريف للتوحيد الذي زعمه المتكلمون غاية التوحيد عليه مناقشات. أولا، أولا من جهة خصوره حيث أسقط توحيد الألوهية، وعلى هذا فليس الصالح إطلاقا. ثانيا من جهة إجماله حيث إن هذا الكلام اللي قالوه يدخل فيها أشياء هم أنكروها والله تعالى أثبتها، فهذه المناقشة يعني إذا قيلك ناقش هذه العبارة من جميع الوجوه تناقشها أول من حيث معناها اللي فيه حق وباطل، تناقشها أيضا من حيث قصورها حيث سقط منها توحيد الألوهية، يعني حتى لو قلت إن هذه الكلمات الثلاث حقا أنا ذكرت حق فإنه قد سقط منها توحيد الألوهية اللي قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين عليه. نعم. وليس المراد بالإله هو القادر على الاقتضاء كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاقتضاء دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاقتضاء دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا هو. فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيان، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوف لا إله بمعنى هالك، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. فإذا تبين أن الله الإله بمعنى مألوف، ومعنى مألوف أي معبود أو مستحق المعبد، حتى لو قلت لا معبود غير صحيح في الواقع لأنه قد عبد من دون الله من ليس إله، فإذا نقول لا مستحق، ولهذا المؤلف يقول بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، أما هذه الآلهة فليست حقا ليست آلهة حقا. لماذا؟ لأنها لا تستحق أن تعمل. هنا وإذا تبين أن الغاية آلهة الفاعل، وإذا قلنا الإله القادر على الاختراع صار معنى الإله أي الآلهة القادر. هنا نعم. وإذا تبين أن غاية ما يقدره هؤلاء الكفار أهل الإثبات للقدر أن ينتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع ذلك فالمشركون كانوا مصرين بذلك مع أنهم مشركون. إذا ليس ما يقرر هؤلاء مش ليس هو التوحيد، ما دام أن المشركين يقرون به ويقررونه أيضا، ولن تعلم من خلقهم لا يكون الله، ومع ذلك فهم مشركون. فدل هذا على أن ما ذكره هؤلاء ليس بتوحيد عند الله. نعم. فقد تبين أن ما يسمونه التوحيد فيما هو الحق وفيما هو باطل. أي نعم. الحق هو قول إن الله واحد من المسيئة الثانية لا شيء لها. إذا جعلناه على ظاهره. جعلناه على ظاهره. إيه، لأن معنى لا شريك له. هؤلاء القدرية مثلا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يخلق على العباد فيجعلون الله شريكا، لكنه لا يساوي الله تعالى في خلقه. وكذلك الثانوية كما رأيتم يقولون أن العالم له خالق النور والظلم، فإذا جعلناه على ظاهره فهو حق، كما أن قوله واحد في صفاته لا شبيه له على ظاهره على ظاهر الحق، لكن هم يريدون به معنى باطلا فلذلك نقول هذا فيه حق وفيه باطل. أما إذا أرادوا به المعنى الحق صار حقا، وإن أرادوا به المعنى الباطل صار باطلا. ولهذا يقول المؤلف أنه لفظ مجمل، اللفظ المجمل اللي يحتمل معنيين من أي مقال؟ لا لا، هؤلاء المتكلمون كما قال هو قال إن هذا التوحيد عند المتكلمين وقديم من النظار. طيب إن كنا الكلام ذلك حق الأمة يعني حق أهالي الكلمة واحدة الآن، لكن إحنا نريد توحيد تتفق عليه الأمة، وهذا التوحيد ما اتفق عليه. لا في مثلا من يوصل الشيء ويوصل الشيء. نعم. وكذلك قواعد يعني حتى على قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، أول ما رد عليه المؤلف يجب أن نرجع إلى هذا ونناقش هذه العبارة. قال ما في أحد من الخلق يقولون إن مع الله خالقا متساويا. نعم. وكذلك قواعد من التصوف والتسجيل إلى المعرفة والتحصيل والتوحيد. قالوا ما عنده من التوحيد هو الشهود، هذا التوحيد، وان يشهد ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما اذا غاب العالم من وجوده عن وجوده ومن شهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في كلام توحيد الربوبيه بحيث يبنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا أنه الغاية الذي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا العارف يطلقونه على الصوفية، شيوخ الصوفية يسمونهم العارفون، يقولون هو اللي عرف الله. هؤلاء عندهم ثناء في التوحيد، في توحيد الربوبية، بمعنى كما قال المؤلف أنه يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لكنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته. وش معنى يغيب بهذه الاشياء؟ يعني عندما يفكر هو بزعمه يفكر في الله سبحانه وتعالى يغيب حتى عن نفسه، ينسى نفسه، فيقول انه يغيب بموجوده عن وجوده. موجوده ما هو؟ الله. عن وجوده عن كل الوجود، ويصير ينسى كل شيء حتى نفسه، ينسى كل شيء حتى نفسه. نعم. ولا شك ان هذه حاله قد ترد للانسان مع قوه العباده والرغبه والمحبه، لكنها خاطره في الحقيقه، لانه اذا غاب بموجوده عن وجوده صار كانه اله لا تعمل بنيه، كانه اله لا تعمل بنيه، ويغيب حتى عن عبادته، ما يدري ماذا يصنع في عبادته، لأنه مثل ما لو قلنا إن الإنسان إذا لاقاه صديق له يحبه حبا شديدا لاقاه لأول مرة تجد أنه مش يكون حاله يندهش وينسى كل شيء، كأن لا شيء أمامه سوى هذا الإنسان، حتى إنه ربما يتصرف من شدة الفرح تصرفا غير لائق، لأنه اندهش مرة راح ابنه وفكره وقلبه لهذا الشيء الوارد على قلبه.

يقربون من جهل في مسائل القدر والإيمان مع مطابقة له أيضا في نفس القتال، والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء الإمام الإسلام، فإنهم يثبتون لله القتال العقلية وأئمتهم لا العقلية العقلية نعم وأئمتهم يثبتون القتال الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب الغلط ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية حتى وفي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي ترك الأشعري في القدر وأصحابه إذا صار الكلابية متقدمين على الأشعري. نعم هما أتباع الرجل هذا أبي عبد الله عبد الله بن سعيد أبي محمد عبد الله بن سعيد. نعم وأصحابه كلاب كالحاكم الحاكمي والأفلاس الضرائزي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والصفاوية القول في الإيمان قول منكر لم يخلقه والصفاوية القول لا ما نعرف منكم التكفير ما علينا احنا الان ما نتكلم بالتكفير والتكفير نتكلم شو بالمقالات هذه المقاله خاطئه وهذه المقاله خاطئه لان مساله التكفير مسالتها دقيقه جدا ولا ما تعنينا هذا نعم في الحقيقه ما نستطيع ان نحكم حكما عاما لان بعضهم يكون اقرب الى انه جماعه في باب وابعد في باب اخر. فمثلا الأشاعرة بالنسبة للمعتزلة لا شك أنهم أقرب من خلاف النوع الجماعي خلاف الصفات خلاف الصفات أقرب إلى أهل النوع الجماعي لا ما نستطيع أن نقول عنهم كما قلت لك أنهم قد يكونوا مخالفين كثيرا في القدر مثلا في الإرجاء فلا يمكن أن تفضل بعض على بعض على سبيل الإطلاق. نقول في الصفات لا شك أن أقربهم الأشعرية فلما تريديها أقرب منهم لأنهم يزيدون على الأشعرية بعض الصفات التي ينكرها الأشاعرة. نعم ما أتكلم عن هذا هذه نبلة تعود إلى مسألة أخرى مغالاة ومناظرات والحكم بكفرهم أو فسقهم هذا له باب آخر. نتكلم الآن عن السؤال على مقالاتهم وهل هي توحيد على دعمهم ولا غير توحيد. نعم هذا يتكلم عليها الشيخ الإسلام بالتجارب يمكن يتكلم عليها طينا لكن هذا متفت شك مو بالمقال واحد. نعم فالقرامية قوله بالإيمان قول منكر ولا يشك إليه أحد حيث جعل الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب لا تعلم المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار فخالف الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والواقع والغير هذا أيضا من المرجئة المرجئة الأولون الجهمية يقولون بإيمان ما هو؟ لا الإيمان يقولون الجهمية وهم المرجئة يقولون الإيمان مجرد إقرار القلب إذا أقررت أن الله موجود خلاص هذا الإيمان القول لا يدخل بالإيمان الفعل لا يدخل بالإيمان. الكرامية يقولون العقيدة ما لا دخل بالإيمان الإيمان قول اللسان فقط الإيمان قول اللسان فقط وإن كان مع عدم تصديق القلب. طيب على رأي هؤلاء يكونوا منافقون ها؟ مؤمنين يكونوا منافقون مؤمنين ولا لا؟ طيب لكن مع ذلك يقول المنافق مؤمن مخلد في النار وافقوا الجماعة في الحكم دون الاسم نعم في الاسم دون الحكم الحكم واحد ولا لا

هذا كلام يقول انه قد دخل العبد لانه لو قدر افعاله وعاقبه عليها صار ظلما. نعم. والاقرار بالحمل والنفس والوعد والوعيد. ما خلق الحسن بن الله يوشي وحفظه ما أصابك من مصيبة بما كسبت أيديك. هذا معنى ما أصابك من الزيات فمن نفسك يعني أنت سببها. هذا معنى فسرها الآية وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديك ثم يعفو عنك حتى أنت فضل من الله مالك بها حول ربك. وأما السيئات فعند أسبابه. نعم. فإن كان القدر خير من الإقرار بالقدر فإن كان الأمر والنهي والوعد والوعيد. فهم يكذبون بالقدر ففيه نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. صحيح. وهذا واضح من خير لأن الأول يتضمن أن أمر الله ونهيه يكون عبثا يعني الثاني الذي يعظم القضاء والقدر وينكر الأمر والنهي والوعد والوعيد يصير أمر الله ونهيه من سبيل العبث ليس في فائدة ما دام أنك أمره ثم تجبره أن لا يفعل وتنهاه وتجبره أن يفعل تشوفون هذا من باب العبث. هاتنا ما نقول أنه عبث قد نقول أنه ظلم أيضا لكن الذي يعظم الأمر والنهي ويقول إن الإنسان له اختيار وإرادة وإذا فعل المنهيات وترك المأمورات فهو يعاقب عليه هذا خير من الذي يقول إنه لا يعاقب لأنه إذا عوقب فهو مظلوم. هنا نعم. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينهي الأمر والنهي والوعد والوعيد ولكن نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية. لا وكان والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم مشدد والوعد والوعيد ولكن نبغ فيهم طيب ماشي كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية وإنما يظهر عندنا الخوارج والحرورية يعني كل هذا ما تكفر المغايرة لأن المعروف من الخوارج يلقبون بالحرورية وإن كانوا أعم الخوارج أعم من الحرورية لأن يعني هيشنا كل من خرج عن الإمام. وأما الحرورية فهي خاصة بطائفة معينة منهم وهم الذين خرجوا على أريبنا بطالب. نعم لم يكن في زمن الصحابة من ينفي الأمر وكان قد نبغى فيه معطوف على النفي بقول لم يكن يعني أنه ما كان في زمن الصحابة من ينفي الأمر والنهي كما تقول جبريل لكن فيهم القدرية ونبغى هنا بمعنى ظهر. نعم لا فيه في زمن مراد في زمن مثل ما قال لم يكن في زمن ونبغى فيه يعني في زمن. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة خوف البدعة. فهؤلاء كلما ضعف من يقوم بنور النبوة خوف البدعة فهؤلاء المتصورون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم أولئك يشهدون المجوس وهؤلاء يشهدون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا قربنا من شيء والمشركون شر من المجوس. المشركون شر من المجوس بلا شك ولهذا المجوس يقرون بالجزية في النصر والمشركون لا يقرون بالجزية عند أكثر أهل العلم. نعم وإن كان صحيح أنهم يقرون لكنهم عند أكثر أهل العلم لا يقرون فصاروا أي المشركين أو يشكون شرا من المجوس وإن كان المجوس يطلق عليهم أنهم يشركون لأنهم يعبدون الناس لكنهم

لأنهم أثبتوا والسائر بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عن حكم ياسين: فأخبر عن هؤلاء الذين تدعون ولا يشفعهم يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. طيب ما هو ضريح لكن الجواب عندنا بنص هذا. وقال عن ياسين: وما هي لا أعبد الذي فطرني وإليه. أنا عندي عن مؤمن يسلم. ها؟ يسلم. ها؟ أي صرخ الله يا دين حسب النطق كان يقول لا بأس لكن يكتب الحروف وهنا يختمون خطأ. نعم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن اضطر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يفيدون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. وقال تعالى: ام اتخذوا من دون الله عندنا تكمل الايه ولا باس نفهم. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اي نعم. وقال تعالى: ام اتخذوا من دون الله شفعاء. فاخبر سبحانه عن شفعائهم انهم زعموا انهم فيهم شركاء. قل أولم كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر الذين يخافون أن يجلبوا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يشركونه بالقول وهم بامره يعملون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يشركون. عندنا ايه: وكم من ملك في السماوات لا تغني. يمكن عند التغريب تاخير. طيب اللي عندنا صواب: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. وقال تعالى: قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. وقال تعالى: ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا سبيلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيلة انهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. وقال طائفه من اهل السلف: المهم الان عندنا كل الايات هذه فيها ان الشفاعه لا يمكن ان تقع الا بشرطين، احدهما ان ياذن الله والثاني ان يرضى. يرضى عن من؟ يرضى الشفاعة عن الشافع والمشفوع له إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من هذين الشرطين في الشفاعة مذكورة في الآية: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ها؟ كيف؟ لا لمن يشاء. لمن يشاء فهؤلاء المشركون الذين زعموا أن أصنامهم شفعاء نقول لهم إن أصنامكم لا تنفعوا. لماذا؟ لماذا لا تنفعوا يا جماعة؟ لأن الله هذا لم يرضى بذلك ولم يأذن ولم يأذن ولم يأذن ولم يأذن بهذه الأصنام التي تعبد أن تشفع

ولكن من أجل أمر الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فتبين هنا أن طاعته إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى، والخوف منه ليس تقربا إليه لا، ولكن الخوف منه شف هذا الماء يخلي يقول جن يلا أطلع من البصل ورسل الوجه قم يا أختي. فهذه الخوف يجب أن نعرفها حتى لا يلتبس علينا الأمر ونظن كل شيء منها يكون عبادة فلا يجوز. نعم الخشية تكون من قوة المخشي وعظمته، والخوف يكون من ضعف الخائف، والخائف ضعيف لو كان قوي لكنه ضعيف، فالخشية أعلى وأقوى. ها؟ لا حتى بغير الله، حتى بغير الله إذا قال أقوى منك خشيته معنى أنك خفت منك. نعم لأنه يقول فلا تخشونا واخشوني. نعم إن يكون من ذلك المباح كما يستحق الطاعة، وشو ما يستحق الطاعة وهو ولي أمر لك، ولي الأمر العاصي يجب طاعة، تجب طاعة ما لم يكن كافرا، كفر عندنا كفرا صريحا عندنا فيه من الله برهان ما نطيعه. وأما إذا كان يشرب الخمر ويزني ويتلوث ويقتل النفس بغير حق، نعم فإنه يجب طاعة، حتى لو ضرب قال يلا أعطى المال، أعطى المال في صندوق السجود وقام يضرب ضرب، يجب عليه أن تطيب. ما هي إنهم هذا على الله أتنفت بأنك تنابذهم لأنك لا نبذتهم حصل رد فعل منهم عليك وعلى غيرك، هذه واحدة لو استمر لأن مجابهتهم ما تزيد الأمر إلا شدة. وش اللي أفسد الأمة الإسلامية إلا الخروج على الدين والعصيان؟ الرسول قال اصنع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا لفظ الحديث صحيح. وما ضرب الأمة إلا العصيان والتمرد، يبقى هذا يتمرد وهذا يتمرد ثم يزداد الولاة شدة عليه بسبب ظلمه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يقصدون. لكن لو أنهم استسلموا للأمر فربما هؤلاء يخجلون، اللي هم الولاة المطلقون يخجلون ويمتنعون، أو ربما يكيل الناقش بأسلوب هادئ وأحكي أخي. هنا يلا وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى ومن حب غير الله فهو مني أعبد وهو الجاهلون إلى قومه الشاكرين. وكل واحد من الرسل قال لقومه اعبدوا الله ما لكم. في هذا دليل على أن كل من أمر بالشرك فهو جاهل ولو كان عاجل، كل من أمر بالشرك فهو جاهل ولو كان عاجل، وكل من أشرك أيضا فهو سفيه ولو كان عاقلا. ومن يراه عن ملة إبراهيم إلا من سفى نفسه، ألا إنهم هم السفهاء الذين مثلا يدعون أو يصفون الغرب وغير الغرب ممن أعطوا علم الكون يصفونهم بالعلم، ولمن حصل أقل شيء عليه هذا العلم وتجد يثني على هؤلاء بالعلم أكثر مما يثني على علماء الشريعة بالعلم، هذا في الحقيقة يدل على جهله، لأن العلم بطبائع الكون هو كعلم البهائم بأن هذا العلف ملائم لها فتأكله وغير ملائم فلا تأكله، وهو علم يدرك أي إنسان يضع باله لهذا الشيء يدركه، لكن علم الشريعة الذي لا يتلقى من الوحي إلا من الوحي هذا ما يدركه إلا من وصفه الله عز وجل. فأنتم الإجماع، فهؤلاء الذين يعظمون هذا العلم إنما يعظمونه لجهلهم. وفي الحقيقة هو لا يحتاج إلى تعظيم، لأنه كما أشرت إنما هو علم بشيء محسوس يشترك في علمه حتى البهائم، أليس كذلك؟ البهائم ما تعرف إلا قدمتها على حين، تعرف أن يكون صالح واللي يكون مو صالح، بل أحيانا بعض البهائم تأكل من هذا إذا صار ناطح العالم المختلف، تأكل من هذا لقمة ومن هذا لقمة لتخلط هذا بهذا، أو تأكل من هذا ما تظن أنه لا يضرها ثم تأكل من الثاني ما تظن أنه ينفعها. فالحق من هذه ما ينبغي أن يكون محط المدح والعلم بما في الكون أو علم طبيعة الكون، هذا ليس بعلم حقيقي، هو علم إن استعان به الإنسان على معرفة الخالق والاطلاع على حكمته فهذا يكون خيرا، لكن لا خيرا ذاتيا، ولكنه خير ايش؟ خير لغيره، خير لغيره. واما اذا كان انما ينتفع به لمجرد الدنيا فهذا لا ينفع، هذا لا ينفعه الا في الدنيا، وما لا ينفع الا في الدنيا فكانه ليس بشيء. ثم هذه المعلومات ايضا كما قلت لكم لو ان اي واحد من الناس عنده تجربه يستطيع ان يدركها، يستطيع ان يدركها، وهم في الحقيقه ما سبقوا بموهبه وهبهم الله تعالى على وجه يمدحون عليه، انما هي موهبه صالحه لكل انسان يستطيع ان يعمل بكثير الاعمال. نعم يمكن، يمكن، لكن لا على اساس انه ممدوح، لان مشكله العقل المعيش، العقل المعيش الان اصبح يقال للمنافق الذين اذا قيل لهم لا تسرفوا في الارض قالوا انما نحن مسرفون، يقول خل عندك عقل معيش دائم الفساق والتجار وايش مع المطاوعه ولا لا؟ اي هذا مو صحيح، هذا يكون معناه انه نفاق. لكن اذا اريد بالعقل المعيش العقل الذي يتوصل الانسان به الى ان يعيش عيشه حميده طيبه. Thank you.

ويقول سيؤتينا الله من فضله ورسوله ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله. وهذا اتيان شرعي لا اتيان قدري. والاتيان الشرعي يكون للرسول كما يكون لله، بل قد يكون لمن دون الرسول. واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وما اشبه ذلك. المهم ان الاشياء التي لا تصلح الا لله لا يجوز ان يشرك مع الله فيها احد، لا على وجه الاستقلال ولا على وجه التبعيه. فلا يجوز ان اقول اخشى فلانا خشيه العباده، ولا اخشى الله مما اخشى فلانا، لا يجوز هذا ولا هذا. والشيء الذي يكون لله ولغيره لا يعد الشرك غير الله معه فيه، لا يعد شركا لانه لله ولغيره. مثل قلنا الطاعه اطيع الله واطيع الرسول. الاتيان الشرعي ما اتاهم الله ورسوله. الحق ايش رايكم فيه؟ الحق هو كفايه. هل تقول لله والرسول ولا لله وحده؟ نعم. واما قول تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فان الواقع الاصل لكنها ليست معطوفه على الله لفساد المعنى، لان المعنى يصير حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وليس كذلك، لانه لا يمكن ان يكون احد كافيا مع الله، بل الله وحده هو الكافي. ثم على فرض ان تكون الكفايه تحصل بغير الله، فانه لا يمكن ان تشرف كفايه الله مع غيره بالوضع حسبك الله ومن اتبعك. فالمعنى فاسد على كل تفسير. اعني المعنى الذي يقنعنا من عند من يقول ان المعنى